فالاسم فالاسم الاسم انت طالب قران فالاسم يعرف فالاسم يعرف بالخفض بالخفض والتنوين هو الالف اللام وحروف الخفض خيرك يا محمد انت بالهون حفظك هيك هذا حفظ بالسيف حفظ مدارس رافي فرق بين حفظ المدارس وحفظ الحلقات فالاسم يعرف فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وحروف الخفض ودخول الالف واللام يلا الاسم هي مخطوط الخفض والتنوين والالف واللام وحروف الخفض حفظته وانت جاي في الطريق انت ان شاء الله ربي يعينك ما زال هذا بوايد هاي ابراهيم ترى بقد شوي والفعل يعرف بقد والحرف ما لا دليل الاسم ولا دليل الفعل هاي هاي احمد الزواب هيك الحفظ سمعت كيف ركزوا كما نريد احنا قراناها امامكم هنا تحاولوش تجيبوا كلمات تحول الالف واللام زيد الالف واللام لا المثل حطوه كما هو هاي هاي يا محمد أنا بجلس المرة فاتت هاي إبراهيم قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فالكلام هو لفظ مرتب فيه بوضع الأقسام الثلاثة اسم المفعول المحرم جاء المعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف والنام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء واللام والكاف والباء والكاف ولا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الباء والواو الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء تأليف الساكن والحرف ما لا يسقط معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الاسم ولا دليل الفعل كويس هيا صاد الكلام هو لفظ المرتب المفيد بالوضع الاقسام الثلاثه فالاسم مرتب الحرف جاء المعنى فالاسم يعرف بالحرف والتنين بدخول الالف واللام حروف القسم هو الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء تأليف الساكن والحرف ما لا يسقط معه دليل الاسم ولا دليل الفعل طيب هيا محمد الكلام هو لفظ المرتب المفيد بالوضع الاقسام الثلاثه اسم فعل حرف جاء المعنى فالاسم يعرف بالتنوين والاسم يعرف بالصوت والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف الخفض وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف السين والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التنين الساكن والحرف ما لا يسقط معه دليل اسم غير الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام او الفعل وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة هي بالسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الحرف ولا دليل الفعل دليل الاسم الحمد لله توصل انت مسهل عليكم المفروض هذا هاي حسن زال شوي انت حضرت المره اللي فاتت هاي مصر الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالتنوين والخفض ودخول الألف واللام الخفض والتنوين الخفض والتنوين أني عندي عكس المثل وين عندك مثل بروحك الخفض والتنوين فالاسم يعرف بالخط والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخط وهي من وإلى وعن وعلى وفي وفي وربع والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد وسين وسوف ودخول التاء بقد وسين وسوف وتاء والسين يظن يعرف بقد والسين وسوف يعني وتاء التانيث الساكنة وتاء التانيث الساكنة والحرف لا يصلح ما لا والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ودليل الفعل ولا دليل الاسم دليل الاسم ولا دليل الفعل. هاي إبراهيم. قال الكلام هو لفظ المركب المفيد في الوضع وأقسامه ثلاثة: اسم المفعول والحرف جاء المعنى، فالاسم يعرف بالخط والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخط هي من ولداء وعن وعلاء وعن وعلاء وفي وربا والباء والكاف والكاف، وحروف القسم الواو واللام والتاء وحروف القسم وهي وحروف القسم وهي الواو والتاء والتاء، والفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يقع معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب هيا محمد. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع، أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء معنى، فالاسم يعرف بالخط والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخط، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، والفعل يعرف بالخط والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يلا اللي جنبك هذا. نعم واللي بعد. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أقسام ثلاثة: اسم مفعول وحرف جاء المعنى، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، والفعل يعرف بالقد والسين والسوف والتاء التانيث الساكنه، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. اللي بعد. لابد تحفظ محمد انت تصلح حفظ ان شاء الله ما ضيعتهاش. راهو اللي يقول اللي ضعيف في النحو هو اللي يحفظ المتن، راه اللي يحس روحه ضعيف مش قادر يستوعب المعلومات النحويه هو اللي يحفظ النحو. احفظ المثل، انت تحتاج لحفظ المثل اكثر من اللي فاهم القواعد. الضعيف في النحو يحفظ المثل يحل مشكله كبيره، هذا حل مشكله النحو. راه حل مشكله انك ضعيف في النحو انك تحفظ المثل. لا ازيد الحفظ، ركزوا يعني انتم ما تاخذوش حفظ المدارس، هذا حفظ المدارس مش حفظ. طبعا يبقى الطالب واقف ويسمع كلمه يجيبها هو كلمه المدرس وكلمه الطالب الاخر وكلمه ملقط تنقيط ما ينفعش الحفظ هذا. هاي نراجع ما أخذناه المرة الماضية. المصنف قلنا احنا رحمه الله تعالى بدأ بالكلام، بدأ يعرف لنا الكلام ولا لأن المتن هذا يبحث في علم النحو، علم النحو مجاله موضوع بحثه كلام ولا كلام، لأن عرفناه النحو. يعني ترى من اللي حفظت تعريف النحو؟ علم بقواعد وضوابط مستنبطة من كلام العربي. آه كويس، فحفظوه هذا، حفظوه عقل شيء. حتى يقولك شو تدرس أنت؟ تدرس النحو؟ شنو النحو؟ إيش هو النحو؟ ها؟ شك ولا؟ عرف هو الكلام وجعل له شروطا، قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، جعلت شروط في التعريف. هذه شروط، هذا شروط الكلام عند النحويين. كم شرط؟ أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون لفظا يعني بحرف وصل، والثاني أن يكون مركبا لأن عندنا لفظ مفرد، والثالث أن يكون التركيب مفيدا، مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، يعني المستمع لا ينتظر شيئا بعدها، لا يقول لك زد ماذا ماذا حصل. سلام الله بالوضع. قلنا أن يكون يعني من الألفاظ العربية أو قائله قاصده، عندنا المعنيين في كلمة بالوضع، في عبارة بالوضع، يا إما أنه من الألفاظ العربية أو قائله قاصده حتى يخرج كلام المجنون وكلام المعتوه والذي يهدي، هذا لا كلام عند النحويين، لا يكون كلاما لأنه لا يمكن التطبيق عليه القواعد النحوية. هذه الشروط الأربعة عند النحويين في الكلام، شكي لفظ مركب مفيد بالوضع، بداية تخرج الإشارة وتخرج الكتابة عند النحويين ليست كلام، لا يسمى كلام عند النحويين، بينما كانت عند أهل اللغة أو في الشرع تعتبر كلامي، لكن عند النحويين لا ليس كلاما. طيب بعدين قال وأقسامه حصرها في ثلاثة، لا رابعة لها، يعني يكون هنا إيش الكلام جنس تحته أنواع، شكي يبقى الكلام جنس تحته أنواع، كلام جنس ويدخل تحته الاسم والفعل والحرف، ثلاثة أنواع. ما الفرق هو بين الجنس والنوع؟ كيف فرقوا بيناتهم؟ الجنس يكون خبر. نعم. الجنس يكون خبر عن النوع. الجنس يصلح أن يكون خبرا عن النوع. هذا الضابط. الفرق بين الجنس والنوع أن الجنس يكون خبرا عن النوع. كيف تقول؟ الاسم كلام. قلت أنت إيش؟ الموز فاكهة. هذا مثال أسهل توضيح شوي. قاعد حافظ هذا زمان حافظ. ها الموز فاكهة، توا الفاكهة جنس والموز نوع، لو قلنا العكس يجوز نقدر نقول الفاكهة الموز؟ لا تستطيع. هنا شو يقولوا؟ الاسم كلام، ما يقولوش يقولوا الكلام اسم، الكلام اسم بعد يجيك واحد يقول حتى الفعل كلام، لكن لما تقول الاسم كلام ما حد يعترض عليك، أخبرت بالجنس عن النوع. هذا الضابط هو بين الجنس والنوع، أن الجنس يكون خبر عن النوع، تخبر به عن النوع في كل في المجال كله، هذا هو الضابط متاع المناطق يعني. يلا جعله من الكلام ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف، وهذا قلنا تتبع واستقراء، يعني هذا الحصر أو المصطلح هذا مصطلح استقرائي ليس اصطلاح، بالاستقراء وصل له النحويون بالاستقراء، استقرأوا كلام العرب وتتبعوه كلمة كلمة فلم يجدوا فيه كلمة رابعة. وقد زلوا تدرسوا قدام وتلقوا بعض اللي يخرج عن هذا، فيه من يعتبر أسماء الأفعال، مش خلينا احنا أسماء الأفعال، في اللي يعتبر فيها بروح قسم بروحها مش داخلة تحت الأسماء، لكن هي الصح طبعا أنها من الأسماء تعتبر أسماء، ولكن فيه تجد من يخرجها. ومذاهب النحو راهي مذاهب كثيرة لا تحصى ولا تعد، أكثر راهي من مذاهب الفقه، في مذاهب حتى لأشخاص بروح فردية، الكسائي عنده مذهب روحه، النفطويه عنده مذهب روحه، السيبويه كذلك في المذهب بروحه، الكوفيين عندهم مذهب، الحجازيين مذهب، البصريين مذهب، تلقوا أقوال كثيرة في النحو، لكن إن شاء الله تأخذوا منها ما يكفيكم وما ينجيكم دون التوسع والتوغل فيه كثير. به ايش قلنا احنا في الاقسام؟ المصنف رحمه الله بعدين لم ياتي بتعريف وحدود، بل اتى بايش؟ بعلامات، جاب علامات لكل قسم ولا عرفنا احنا حتى نسهلوا عليكم جبنا لكم تعريف ولا عرفنا الاسم ايش قلنا عليه الاسم؟ كلمه تدل على معنى في نفسها غير مقترن بزمن او لا علاقه له بالزمن، هذا الاسم، كلمة تدل على معنى في نفسها أو في ذاتها لا علاقة له بالزمن. ما هو الفعل؟ كلمة تدل على معنى مقترن بأحد الأزمان الثلاثة، لا بد الأزمان الثلاثة ما لهاش رابع. والحرف على معنى في غيره، على معنى في غيره، وهذا راه لب الموضوع، سلام الله، لب الموضوع. إذا وصلت إلى درجة أنك تفرق فيها بين الاسم والفعل والحرف، الكلمة قدامك تشوفها تعرف اسم فعل حرف، أنت نص المعضلة عندك، نص المشكلة اللي عندك في النحو تنتهي بهنا. وذلك أنتم شفناكم يومتها عجزتم عن التنزيل، عجزتم عن التنزيل هذا على الواقع ولا صح ولا قرأتم وفهمتم، لكن لما جينا الواقع أكثركم عجز ما قدر ينزل المعلومة على الواقع، وهذه مصيبة. طيب جعل هو من علامات الاسم ايش؟ عد منها كم علامة هنا؟ قال الخفض وقال التنوين ودخول الالف واللام ودخول حروف الخفض وحروف القصر. طبعا ما زال في علامات كثيرة لا تحصى، لكن هذا جاب لكم العلامات البارزة الكثيرة. الخفض من يعرف الخفض؟ من يعرف الخفض؟ نعم، تغير. احفظوا احفظوا التعريف، راهو اليوم المرة اللي فاتت خليته خمس تعريف، اليوم حجيكم خمس أخران، خليت تراكم عليه، احفظ. تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، هذا هو الخفض. وقلنا هو يقصد خفض بعينه ولا الخفض عموما؟ خفض معين اللي هو الخفض الأصلي الناتج عن عامل من عوامل الخفض، لا يقصد الخفض العارض للسكون، لأن هذا يلحق حتى إيش؟ حتى الفعل، حتى الحرف، ولا نعم الخفض الناتج عن العامل، الخفض اللي سببه عامل من عوامل الخفض. وعوامل الخفض بسيطة، هي ثلاثة بس، ما فيش رابع. كم عوامل الخفض؟ ثلاثة، يا أما بحرف الخفض، يا أما بالإضافة، يا أما بالتبعية، هاي الثلاث ما فيش غير. باقي التنوين طيب، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا وقفا، هذا التنوين. نعبر عنها في الرسم طبعا، احنا قلنا بمضاعفة حركة، الضمة ترسم اثنين والكسرة اثنين والفتحة اثنين برضو، هذا هو التنوين. ايضا في تنوين قلنا احنا يلحق الافعال، مثلا في الرسم القرآني عندنا النون التوكيد في الرسم القرآني رسمت تنوينا شكين. طيب نعم، زي لنسف عنه وليكونن. طيب هذا لا يقصده المصنف، يقصد ايش؟ الخفض قلنا، لا تعفوا، التنوين اللي هو عدينا منه احنا اربع انواع المره الماضيه، تنوين التمكيني، وهو يلحق الاسماء المعربه المنصرفه، الاسماء المعربه المنصرفه، هذا يسمى تنوين التمكين. به تنوين العوض، تنوين العوض هذا يكون يا اما بدل عوض عن حرف، عوض عن جمله، عوض عن كلمه، شكرا ولا عوض عن حرف في الاسماء المنقوصه اللي اخرها ياء، اي زي القاضي، وحتى في القران كثير. لهم من جهنم هاد ومن فوقهم غواش. نعم، اي ايوه، الزانيه لا ينكحها الا زان، هذا التنوين عوض عن الياء المحذوفه. هو الحذف ليش؟ حقيقة في قولين حذف، في من يقول إن حذف لالتقاء الساكنين، لأن أصل الياء، الياء شو ناصب حركتها ساكنة، والتنوين نون ساكنة، وفي من يقول حذف للتخفيف، حذف تخفيفا. الأقرب هو الالتقاء الساكنين. باي عوض عن جملة في حينئذ، يومئذ، ساعتئذ، وقتئذ، الكلمات المضافة إلى إذن هذه، لأن في جملة محذوفة أصلها هي، جملة مثال المرة اللي فاتت إحنا، وأنتم حين إذن تنظرون، حين إذن تنظرون، إيش المحذوفة هنا؟ حين بلوغ الروح حلقوم، هذا التنوين عوض عن هذه الجملة كلها، حين إذن أي إذ أي وقت، حين بلوغ الروح حلقوم، هذه الجملة المحذوفة، المحذوف اللي عوض عن كلمة. في كل، في كل دنونة، كل لما تلقوها منونة فيه بعدها كلمة محذوفة لابد. إن كل إلا آتي الرحمن، هنا إن كل إنسان، إن كل عبد، إن كل مخلوق، في كلمة محذوفة، لأن هي دائما أصلا مضافة، كل مفروض الأصل فيها الإضافة كل، لكن مرات يحذف المضاف تنونه، يحذف المضاف ليه عفوا، يحذف المضاف ليه فيطلب منونة. طيب هذين قلنا يلحق الاسم فقط، عندنا تناوين أخرى تلحق حتى الحرف وتلحق حتى الفعل، لكن اللي يخص الاسم هن هذه الأربعة هذه، ولا ما سميناش أربعة، سمينا التمكين، وسمينا العوض، وسمينا المقابلة، المقابلة الكرناشي، مقابلة لو في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم بدل من النون، يقابل النون في المذكر السالم، بدل أو مقابل نفس الشيء، نفس الشيء، بدل من النون أو مقابل للنون. وعندنا تنوين التنكير، تنوين التنكير هذا يكون في الأسماء المبنية، في الأسماء المبنية، واحد منكم مرة فات جاب مثال، وين هو؟ قاعد ولا مش قاعد؟ وين صاحب ايش؟ صح قاعد صاحب صح ولا ما قاعد؟ اي فه صح. لما تجيبها ساكنه قلنا ايش معناها؟ اسكت اسكت عما تتكلم فيه، غير الموضوع. لكن لو قال لك صحين خلاص ما عادش تتكلم، عليك الصمت. هنا صارت نكره، صحن صارت نكره عام زيها. متى حتى سيبويه لو نولناه قلنا سيبويه يكون يعني سيبويه اخر غير السيبويه النحوي المعروف. الاسماء المبنيه اذا نكرت تنون تنوين يسمى تنوين التنكير، يخليها عامه يجعلها عامه. ب والفعل جاب لي علامات ولا ايضا ايش علامات الفعل؟ احنا الفعل عندنا قلنا قسمناه حسب دلالته على الزمن. حسب دلالة الفعل على الزمن ينقسم الى كم قسم؟ ثلاثة. ها فعل ماضي ومضارع وامر، لان الازمان ثلاث. والفعل من حيث الدلالة على الزمن ينقسم الى ثلاث. العلامات اللي جابها المصنف ها فيه منها المشترك بين الماضي والمضارع، وفي منها ما يخص الماضي وفي منها ما يخص المضارع، ولم يأتي للأمر بعلامة شكي. قد لا أقول أنت قد تخص إيش؟ يعني لا تفرق بين الماضي والمضارع، تدخل على الاثنين. بقى هي طبعا حروف المعاني، إذا دخلت على الماضي إيش معناها؟ أو التقريب. إذا دخلت على الفعل الماضي يا أما تفيد التحقيق يا أما تفيد التقريب. إذا دخلت على المضارع يا اما التقليل يا اما التكثير، يا اما التقليل يا اما التكثير. وفي القران في النصوص الشرعيه تكون ايش؟ لتحقيق. طيب بعدها السين وسوف ها تخص المضارع. السين وسوف هذه ضابط المضارع، اي فعل تشكل فيه اختبره بالسين وسوف. العلامه راه مش ضروري تكون موجوده في الكلمه هي، يا اما تكون موجوده فيها يا اما انت تختبر بها، هي باب الاختبار باب الامتحان. شوف هالكلمه هذه، انت كلمه اشكلت عليك لم تعرفها فعل ولا اسم ولا حرف، شوف عليها علامه الاسم دخل عليه، عرفتها انها فعل ما عرفتهاش ماضي ولا مضارع ولا امر، عليك بالعلامات. هذا زي الاختبار، دخل عليه العلامات. السين وسوف قلنا لا يدخلان الا على المضارع، وزدنا العلامه اخرى لم ايضا من علامات المضارع، لم تخص المضارع. به نعم الآن عندنا مازال إيش تأتني تأتني تقولنا تخص إيش الفعل الماضي، لا تلحق إلا الفعل الماضي وأضفنا لها تاء الفعل بالتأين ماضي الأفعال مثل هكذا قال ابن مالك، يعني ميز الفعل الماضي بالتأين أحد التأين تاء الفعل وتاء التأني. الفعل الأمر هو لم يأتي له بعلامة، ها ايش جبنا لحني علامته؟ علامته مركبة من شيئين لا بد يفيد ويقبل او نون التوكيد، واحدة منهم جرب به يا يقبل يا المخاطب يا نون التوكيد مع افادة الطلب. وليش نعقد في روحنا هيك؟ ليش جبنا علامة سهلة؟ ما فيش، هذا اسهل شيء لا بد هيك محتاجين ضروري. لماذا نحتاج الى هذين الشرطين؟ لماذا لا نكتفي بانه يفيد الطلب؟ عندنا أسماء تفيد الطلب اللي هي أسماء الأفعال، أسماء الأفعال والمصدر ما يأتي في صيغة الطلب، واحدة من صيغ الأمر هي المصدر المسبوق والفاء بالذات. طيب يبقى يحتاج إلى شرط يخرج هذه الأسماء، وضعنا شرط اللي هو قبول يا المخاطبة، جبنا يا المخاطبة يا المخاطبة مشكلة حتى هي شنو فيها؟ تلحق المضارع عندنا مشكلة أخرى. يبقى نربط الشرطين مع بعضهم، يفيد الطلب يخرج الفعل المضارع، يقبل يا المخاطبه يخرج الاسماء الافعال، ولا هذا فعل الامر، فعل الامر يفيد الطلب ويقبل يا المخاطب. الحرف لم يجعل له علامه، وهذا الاخر يعني علامته عدميه، علامته عدميه. فيهم بعض النحويين اعترضوا على المصنف قالوا كيف يجعل علامه وعلامه عدميه؟ يعني العلامه اصلا تكون ايش؟ علامة موجودة تشوفها، كيف علامة تكون عدمية؟ ها نرد عليهم نقولهم احنا لو وجدنا وجدنا هذه الحروف الثلاثة هاي ثلاث حروف ولا حرف واحد؟ هكي حرف واحد؟ ها باي لو قلنا هكي وقلنا هكي شو تصير؟ ثلاث حروف. كيف ميزنا هذا؟ بعدم النقط ولا لا؟ القياس على علامة عدمية ولا لا؟ ها؟ علامة عدمية. لأن لو بدنا من العلامة العدمية توجد في عدة أشياء العلامة العدمية. شكي؟ هاي عندكم حد إشكاليات في ما مضى؟ عندنا خلينا إحنا ولا؟ سجلوا إشكاليات لما تراجعوا أنتم راجعوا وسجلوا إشكاليات. حتى تول حقيقة ننبهكم لما إحنا في الشرح الأحسن اللي عنده إشكالية سجل. حتى الشرح يمشي بتسلسل ما ينقطعش. والتسجيل بالذات يكون سليم يعني ما فيش انقطاع. وبعدين الإشكالية طرحها بعد أن تم الدرس. سجل عندك حتى لا تنساها أنت وتطرحها في وقتها. نعم. إيش هي؟ قل. إيه. قل هذا فعل أمر لا. حطوا على النون التوبي. هو يبنى الفعل معه يبنى على قلن. قلن انت بره الفات الشبت عليكم في نون الإناث تو تأتينا احنا شوي وضوح تبعثل لما ناخذ النون الإناث على فعل الأمر يبنى معه على ايش ايوة ها شفت وش الفرق بين هذه وهذه هذه نون إناث وهذه نون توبي وقوع لا الفعل هنا مبني على السكوت والفعل هنا مبني على ترك هذه طبعا المفرد المذكر لكن الفعل مؤكد مع نون التوكيد نعم تو ناخذه ان شاء الله ها سوف حرف تنفيس هي والسين سوسوة بس سوف يقولوا ان في الغالب ما يكون تسويفها ابعد اي في الغالب راه مش ديما لان جدتي حتى في القران جدت في السين محلها جدت السين في محل سوف لكن في الغالب ما يكون السوف اطول من السين غالبا خلاص ما عاد في اشكاليات كويس راه ما في اشكاليات دليل عليكم فاهمين راه والله ما قريتوش الدليل عليه ها ها لولا باه كويس هو عدم الإشكاليات يا أما فهم إن شاء الله يكون هذا يا أما ما فتحتش الكراسة من الجمعة إلى اليوم لكن راهو ما يعني مسيرش هذا اتكالية راهو اللي ما يراجعش يعتمد على الساعة اللي هنا مش هيحصل شيء لابد من بذل مجهود وفي الفترة هذه بالذات ومجهود ومجهود كبير راهو لابد حاولوا حتى كان الإنسان عنده أشياء أخرى يدرس فيها يوقفها يأجلها شوي نين توقف على رجليك هنا لأنها فرصة والله يا إخوان لا تعلموا راه ربما لا تعوض لك هذه الفرصة وراه محتاجين لأنتم من علم اللغة هذا محتاجين لضروري وبالذات منكم اللي يدرس في القرآن اللي يدرس مدرس القرآن هذا محتاج ده محتاج ده محتاج ده جدا راه جدا يلا هين اتكلوا على الله من معه مثل باب الإعراب مش هذي كبكي باب الإعراب بعدين هاي من اللي معه المثل باب الإعراب ايش قال هو هيا مصطفى الله باب الإعراب الإعراب هو تأخير أواخر هو تغير هو تغير أواخر الكلمة سلام الله سلام الله تفضل لا خش حتى داخل كمان تغير والله تعالوا هنا لا ما تقدرش تفهم تعالوا هو تغير أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليه نظرا أو تقديرا هو تغيير أو تغير هنا إيش اللي عندكم أكثركم تغيير أكثركم عندكم تغيير خلاص يلا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك والجزم ولا خفض فيها لعندهم هذا باب إن شاء الله اليوم يعيننا ربي عليه نكمله ها باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والخفض والجزم فيها والجزم ولا خفض فيها نعم هاي نزيد من أقروه مرة تانية أنتم اليوم حفظكم بالهون لأن ممكن ما قريتوش كويس تقرأ أنت مرة تانية إيه ما عندكش مثل بكرة أنت هو اللي عنداش وباه. يلا. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يلا اللي على يسار. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر كلمة اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. الرفع والنصب والخفض. أي شكلت أنت هذه مهمتك. الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيه. وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الجزم ولا خفض فيها. لا فيه واحد، ما فيش الفايدة تاني واحد هاي. ما عندكش مثلا هاي لحظة حتى إذا ما عندكش شوبة. هاي باب الإعراب. الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طيب عندك مثلا أنت قلبه ولا لا؟ يلا. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طيب يلا يا صلاح. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هيا. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. كيف سكنت الداخلة؟ كيف سكنت الداخل؟ لا ما قلت. لا لو وقفت ما كلمناك. لاختلاف العوامل الداخلة عليه. أيوة. وأقسام أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم بها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض بها. كويس. باي أجرتي كم تحصل بورا؟ هاي شيخ يوسف عاود انت. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طيب خلاص ما عاد في حد في إشكاليات في القراءة. طبعا بتربطوه مع بعضه: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أحوال أو آخر الكلم اختلاف. أنا جبت لكم أحوال توجهها في الشرح نحتاجونها ضروري لأن ركبة في لساني من حاجة إليها في الشرح. تغيير أواخر الكلم اختلاف العوامل اللي دخلت عليه لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة. ربطوه بعض المتن حيث رابط سمعوا كله ولو بدك تشدوا فيه راه، وبالذات اللي يقول لي ضعيف مش قادر نستوعب القواعد النحوية احفظ المتن، احفظ المتن يحل لك المشكلة، تيسر عليك. المتن هذا زي السلاح، راه تحتاج اي شيء بتطلع معك هو اللي بيحل لك المشكلة. هاي باب الاعراب. الاعراب عرفه المصنف في السطرين الاولى قال: الاعراب هو تغيير اواخر الكلم. تو الحقيقة لما تشوفوا كلام المصنف اواخر الكلم، لما نقول احنا محمد مثلا شنو اخرها؟ دال. تو انتم شنو فهمتوا من كلام المصنف؟ ان هذا الدال يتغير ولا لا؟ ايش يولي؟ راء. ها؟ باي حركة يتغير هو نفسه ولا حالة؟ ها هو الحقيقة فاسد على المصنف لو قال تغيير احوال اواخر الكلم او احوال اواخر الكلمات. هيك الصح، وهذا اللي تغير وتغير حالها، وليس الحرف بروحه ما تغيرش، لكن جيت تغير تغير حالها. لو ان مثلا حضر محمد شنو اخره هنا؟ مضروب ب ساعد المدرس محمدا، شنو صار هنا؟ تغير الى الفتح. سلم علي على محمد، صار ايش؟ شفتوا شنو تغير؟ الدال قاعده هي دال، لكن شو تغير؟ حاله من الرفع الى النصب الى الخفض. ليش؟ لان العامل تغير، هنا عامل يقتضي الرفع، هنا العامل اللي قبلها يقتضيها ان تكون منصوبه، هنا العامل يقتضي ان تكون محفوظه. تغير العامل فتغير حال الكلمه. هذا التغيير شو اسمه؟ هذا شو اسمه؟ اعراب. هذا اسمه هيك اعراب، يطلق عليه الاعراب، تغير حال الكلمه، تنقلها من حاله الى حاله حسب العامل الداخل عليها، يسمى اعراب. عرفتم الاعراب؟ لو انها تمزق الكتاب، ها قرأ التلميذ وين؟ في الكتاب، ها مزق الطفل، لا مش التلميذ، كيف تلميذ؟ الكتاب، ها الكتاب. شفتوا هذا؟ شفتوا هذا؟ هذا ايش يسمى؟ تغير حال الكلمه، يعني الكلمه لما تغير حالها شو يسموها؟ كلمه معربه، كلمه معربه، واضح؟ تغير حال الكلمه يسمى اعراب، والكلمه نفسها تسمى معربه. لو قلنا هنا مثلا يكتب التلاميذ الدرس، يكتب التلاميذ الدرس، ما لو دخلنا لن نقولوا ايش؟ لن يكتب، ها لن يكتب، لو جبنا لن يكتب، يبقى يكتب هذا شنو؟ معرب ولا لا؟ معرب. لا يكتب معرب، لان جت مرفوعه بعدين جت منصوبه بعدين جت مجزومه. هنا الكتاب جت مرفوعه جت منصوبه جت مفعوله، هذه كلمة معربة، كلمات معربة، والحركة نفسها للتغيير نفسها يسمى ايش؟ إعراب. عرفنا الإعراب؟ هذا هو الإعراب، تغيير أحوال أواخر الكلمة. حقيقة للتغيير هي الأحوال وليست الأواخر نفسها، تغيير أحوال أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. واضح؟ قال لك أقسامه كم قسم؟ أربعة، أربعة أقسام: رفع، شوف نحن الرفع يكتب التلميذ، التلاميذ، الطفل، المدرس، علي، هذا رفع. باهي او شن قال؟ نصب، ها ايش هذا؟ شنو هذا؟ على نصب، هذا نصب منصوب ولا هنا ايضا منصوب، ها محمد ايضا منصوب. شنو اللي بعده؟ قال خفض، ها يعني عندي كوفيه طبعا، بس يقولوا ايش؟ جرفه محمد مخفوضه، ها نعم في كتابي مخفوضة، واضحة؟ لاحظنا يكتبوا بجسم مخفوضة، شنو جد؟ مجزوم، قال لكم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيه، يعني الأسماء لا تجزم والأفعال لا تخفض، ولأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيه. يبقى أقسام الإعراب كم؟ أربعة. اثنين مشتركة بين الأسماء والأفعال. بقى إحنا عندنا قسم ثالث من الكلام ما مرناش بجنشهن اللي هو الحروف. لماذا لم نأتي بها؟ الحروف جينا في مجال آخر وهو البناء، لأن إحنا عندنا ما يقابل الإعراب شنو يقابله؟ بناء. قلنا إحنا هذه الكلمات سميناها كلمة معربة، اللي عكسها تسمى كلمة مبنية. إيش المبنيات؟ منها الحروف. الحروف ما تدخلش معنا في باب الإعراب، أنسوها لأنها مبنية. إيش اللي يدخل معنا في الإعراب؟ الأفعال والأسماء. وحتى الأفعال ليست كلها، بل يدخل معنا المضارع فقط، الأمر والماضي مبنيان. أي نعم، لا تستعجل، لا تستعجل. قلنا بدري اللي عنده إشكالية سجل، سجل إشكالياتك وبعدين نعطوك ساعة. قل ما عندك. ها ها، سنأخذ المبنيات إذا بروح إن شاء الله. هاي عرفتوا كيف ماشي معانا ولا لا؟ الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم باختلاف العوامل اللي دخلت عليه. هذا التغيير يا اما يكون رفع، يا اما يكون نصب، يا اما يكون خفض، يا اما يكون جزم. عندنا اثنين مشتركه، الرفع والنصب، تلحق الافعال وتلحق الاسماء. عندنا قسم يخص الافعال اللي هو الجزم، وعندنا قسم يخص الاسماء اللي هو الخفض. يعني نقدر نقول الافعال لا تخفض والاسماء لا تجزم، نقدر نقول هيك. ها ده توا احنا عرفنا الخفض المره اللي فاتت، من يقدر يعرفنا الرفع؟ ها قول ابراهيم. تغير مخصوص علامته الضمه او ما ناب عنه. تغير مخصوص علامته الضمه او ما ناب عنه. باهي والنصب. ها تغير مخصوص علامته الفتحه او ما ناب عنه. ها الجزم. تغير مخصوص علامته السكون او ما ناب عنه او ما ينوب عنه. هذا تعريفه. نعم لا تستعجل، لا تستعجل. قلنا عندك اي اشكاليه سجل، لا بد تتعلموها بالطريقه هذه. حنجبركم على تعلمها لان هي مفيده لكم، راه هي مفيده لكم جدا هذه الطريقه. جربوها تلقوا فيها الفوائد اكثر مما انتم تعودتم عليه. هيا يلا. نظرتم انتم في الجمل السابقه. طيب لو قلنا احنا جاء موسى، جاء موسى وساعد عيسى موسى، أو قلنا مررت بموسى. بين كلمة موسى دي كيف حكيتها؟ مش معربة ولا شنو؟ ها؟ كأنها مش معربة. ها؟ نعم؟ أيوة هو قال لكم الأفضل أو تقديرا. شو معنى الأفضل؟ ظاهرا، اللي هي مرت في الأمثلة الماضية، مرت في الأمثلة الماضية. لكن هنا الإعراب شنو؟ مقدر. هنا مقدر، هنا مقدر، هنا مقدر، هنا مقدر. ها شكي ولا هذا إعراب مقدر. ها ليبيا، عاشت ليبيا، تو هنا مش فاعل وهي ولا ها هو الإعراب اللي عليها مقدر. هذا معنى لفظا أو تقدير، لفظا أو تقدير. اللفظ معناها ظاهر موجود قدامك تشوفه بعينك، ومقدر لا يظهر. باهي كيف نديروا لهذا المصيبه اللي يظهر هذا؟ مشكله ولا لا؟ ها معضله كبيره. لا قال لك سهل، هاو العلماء ما سيبوك شيء، سهلوا عليك حصروه، داروا عليه وحصروه. انت بس تحت كانك حفظت تنجم، هم حصروا وانت عليك ابو الحكم. عرفت الدرس؟ ها قال لك المقدر محسوب. وين؟ في الأسماء المقصورة. فهذه واحدة سهلة ولا صعبة؟ الأسماء المنقوص هذا يسهل الأولى والأصعب ها الأسماء المضافة إلى يا المتكلم أسهل منه كل هذا ها أربعة الأفعال المعتلة ها فيها صعوبة توكي لكن العرب المقدر لا يخلو عن هذه ما يخلوش عن هذه في الأسماء المقصورة في الأسماء المنقوصة في الأفعال المعتلة يكون العرب مقدرا في غير هذه الأربعة ظهر شنو محمد صعبات رسالة نعم ها هاي تو يقول شنو الأسماء المقصورة شنو الأسماء المقصورة ولا نعم زي موسى جبنا بدري موسى وجبنا عيسى وجبنا ليبيا ها وجبنا ها نزلوا هاي مثلا ها عصا ها عصا باي المقصورة ولا ساعة نعم ساعة فعل هذا لا لا فعلا خليها شوية بعد ساعة فعل نعم دنيا ولا مش مقصورة دنيا ها توفيدي احتار توفيدي قاعد مش انا ترى ما قلتش هذه مقصورة لا لاحظوا بالكم انك فيها بس قد تكون مش مقصورة الله اعلم احنا جبنا موسى وعيسى ليس مقصورة وواحد جاب هدى من اللي قال هدى ها انت قال هدى في واحد قال هدى ها هدى فتى زيد ضحى زيد مولى ايش مولى با تو اختلفت تو يا هذيلا مش مقصوران يا هذيلا مش مقصوران ها هاي وين اللي مش مقصورة؟ ها؟ هاي شيخ طلال راهو ده تم مدرسي القرآن بالذات شيخ يوسف هاي هاي هما ليش مقصور؟ مقصورات الزوز نعم هذا صح مقصورات لأن هي المقصورة شو قبلها يا طلال؟ ايش يقابلها شكرا المنصور ايش يقابلها ماذا يقابلها بالتكلم يعني اذا كان مش مقصورة شو تكون ممدودة ممدودة اذا كان مش مقصورة شو تكون ممدودة شو هي الممدودة همزة لا لا لا همزة بالنسبة للألف الممدودة بعد همزة ايش ثاني ها ماء ماء ها هذه شو اسمها ألف ممدودة وهذه شو هي كلها مقصورة هذه الألف هي يا مقصورة يا إما ممدودة في ثالثة نص نص ها فيش ثالثة يا إما ألف مقصورة يا إما ألف تمييز في الكتاب يا إما ممدودة لا تستعمل خليك هيجيك التمييز مش في الكتاب في غير الكتاب ها الألف المقصورة ما فيش همزة بعد الألف الممدودة فيه همزة بعد يعني الألف المقصورة ترسم في كم صورة؟ صورتين ترسم في صورتين صورة إيش؟ صورة ياء صورة ألف صورة ياء أنت بلاحظوا هنا تو لما تنطق هذه كيف تنطقها؟ فتى شو نطقت أنت؟ ألف ولا ياء؟ ألف ولا؟ لكن إيش رسمها؟ صورة الياء إذا هي ألف مقصورة مرسومة في صورة الياء طيب واضح حكي عرفنا كيف نفرق بين المقصورة والممدودة الممدودة اللي بعد همزة المقصورة ليس بعد همزة المقصورة ترسم في صورتين ركز ركز شوية طب انا هذه المعلومات انت المفروض خليتوها قبل لا توصل تسبح العلم قبل لا توصل تسبح العلم المفروض تكون عارفها هكذا رب المقصورة ترسم في صورتين في صورة الالف وفي صورة الياء طيب توجيه السؤال كيف فكي نفس ما تم نبوه نعم ونسموها كما اختار نحن ولا لها قاعدة لا خلنا لها قاعدة قال لك هنا نضطر تو نقسموها الى نوعين، هي المقصوره المقصوره نفسها نقسموها الى نوعين. شنو ثلاثيه؟ شو معنى ثلاثيه؟ مش الثلاثيه بتاع المواد المنزليه، ها؟ ثلاثيه شو معناها؟ يعني قبل حفل، قبل حفل هذه واحد اثنين، واحد اثنين والثلاثه، لا هذه مش ثلاثيه، هذه خلونا نروح واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، نفس الشيء نفس على الثاني هذه لا واحد اثنين ثلاثه ربعين ده. يبقى تو احنا تنقسم لنوعين، هي ثلاثيه وزائده على الثلاثيه الى ما الى نهايه، ولا في نهايه في اكثر ما تكون سبعيه، ولا اكثر ما تكون سبعيه زائده على الثلاثيه الى سبعيه شكي؟ نعم الالف، لا الالف اسمها ثلاثيه لان هي جت قبل حرفين وهي الثالثه، اي قبلها حرفان وهي الثالثه، يعني تسمى ثلاثيه الثالثه. جي قبلها ثلاثة هي الرابعة، جي قبلها أربعة هي الخامسة، جي قبلها خمسة هي السادسة، جي قبلها ستة هي السبعة، خليها تبرع هذا اسم آخر. قال لك ثلاثية هنا لما بنرسموها لابد نبحث عن أصلها، لأن هي طبعا الألف هذه راهي ليست أصلية بل هي منقلبة انقلاب، هي منتقلة منقلبة، ليس فيه في الأصل تركيب الكلمة العربية هكذا تلقى الألف هكذا، لكن هي منقلبة مقلب انقلاب. نبحث عن اصلها لابد في الثلاثيه، الثلاثيه اذا اردنا ان نرسمها لابد ان نبحث، هذه مش معنى، لابد ان نبحث عن اصلها في الثلاثيه. شو بيكون اصلها؟ قال لك هو اصلها واحد من اثنين، لا تاخذ عنهما يا اما واو يا اما يا، اصلها يا اما واو يا اما يا، بس ما فيش اصل رابع عليها. اذا كان اصلها واو ترسم هكذا، واذا كان اصلها يا ترسم هكذا، إذا كان أصلها واو ترسم، إذا كان أصلها واو ترسم في إيش؟ في صورة الألف، أصلها ياء ترسم في صورة الياء. أنا ماشي معاكم واحدة واحدة، ما كتبتش عليكم، بدك تنتبهوا معايا. يبقى في الثلاثية أول ما بنبحث بنبحث عن إيش؟ عن الأصل. إذا كان أصلها واو ترسم في صورة الألف، وإذا كان أصلها ياء ترسم في صورة الياء. هذه في إيش؟ في الثلاثية. البحث عن الأصل. طيب. بل كيف نعرف اصلها؟ كيف نكشف عن اصلها؟ ها؟ ما فيكمش حد تبقى ليه الشاطبية؟ قل في الشاطبية فيها؟ ايوه الشاطبي اتى بها في بيت يتكلم عن الف اللين هذا، يقول تثنية الاسماء تكشفها وان اضفت اليك الفعل اصبت منهلا، حصلت على ما تريد. تثنية الأسماء ثاني الاسم، عصا لما تدلوها كيف تدلوها؟ عصواني، هذه تثنية عصا عصواني، وفتاة لما تدلوها فتياني. الألف هذه شو صارت؟ صارت ياء. الألف هذه شو صارت؟ صارت واو. هي نعم واضح كيف؟ نعم الاسم لا تكشف الالف الا انت تثنيها، الا اذا كنت انت عارف الاصل بروحك بعد التقدم ان شاء الله، ما عادش تبدا تثنيها لان هذه مبتدئين انتم، بعدين انت الكلمه لما شم بعدين تبقى مش شم راه شوف تعرف الكلمه اصلا شنو من جايه في التصريف ولا لا، لكن توا زدت مبتدئ لابد تثني الاسم حتى تعرف الالف هذه شنو اصلا. نعم هل هذه المثنى؟ هذا المثنى، هذا اللي خليه مثنى، هذا اللي خليه مثنى، الالف والنون، الالف والنون هذه التثنية، انت بالتثنية تضيف الالف والنون، اللي بالتثنية ضيف الالف والنون، واضح كيف؟ يبقى واضح الثلاثية ما عادش عندنا فيها اشكالية. الثلاثية نبحث عن اصلها، ان كان اصلها واو ترسم في صورة الالف، وان كان اصلها ياء ترسم في صورة الياء. هذه الألف الثلاثي با سواء طلبنا الأخ هذا قلنا له اكتب لنا دعاء، جاء مجيء طبعا ما ظهر في الطمشير وكتب دعاء، قلنا الشيخ طلال صلح له جاء الشيخ طلال كتب دعاء، أي محمد قل الصحة والخطأ انت حكم بينهم ها هذه كتابها الشيخ فرد وهذه كتابها شو اسمها كتاب علي الشيخ علي ها نعم طيب الفعل جاي نحن وين قال وين إليك الفعل أصبت من هلم إيه وين أضفت إليك الفعل أصبت من هلم الفعل شنديرو لا ها فعل شنديرو لا قول عن نفسك هاي شنو قول عن نفسك أنت دعوته دعوته أنت إذا بتدي هو ولا دعوته إذا بتدي ليش بتقول خطأ وهذه صحيح لأنك أنت لما تقول دعوته شنو أصلها الألف ولا أصلها واضح هيك واضح الفعل فعل نسبة لنفسك ننسب الفعل إلى نفسي واحد جينا للشيخ محمد قلنا اكتب لنا يا شيخ محمد صحة صحة لا تستعد يقلب صحة صحة الطفل وين النوم جي مصطفى قال لا لغرض ما هي صحة زي الضحى دخلت يوم تجد في ضحى انت وين بروجكت وين الضحى هاي هذه مش هذه ضحى وصحة زيها ولا ها ومع حد تقول ولا لا ها ليش هذا اسم وهذا فعل حتى هذه ثلاثية وهذه غير ولا ثلاثية لا ثلاثية يبقى الفرق يقول هذه اسم وهذه فعل هذا اسم وهذه فعل كوبدا حتى هاي هاي الصح من هو الأول قلنا من الأول من الفضائيات لا من الأول من اللي صح من بس حد خلاص الشيخ يوسف با ها الشيخ يوسف هو مصطفى هاي أيهما الصح عزيز كلمة جالك بدل شعر شعر بس من نفسك فعل هو لا قول على روحك تبي تقول على روحك قول على نفسك صحبته من النوم صحبته من النوم إذا وين الصح الأولى هذه صح وهذه خطأ صحبته نفس تعال نعم ضحى اسم ضحى اسم خليه ضحى ضحواني أو ضحياني ضحياني شرط نعم شرط ايش بتقول لي شرط ولا لا هاي شرط هاي لا ما تجيش اشتريته كان بيجيب عليه بيقول اشترى اشتريته شرى شروا ها شريته شريت قصر الشيخ شريت هي هكذا شريت هاي واضح عندك ولا مش واضح حمزة هذا كله في الثلاثية هذه في الثلاثية اللي هي قبل حرفين هي الثالثة يا اما تكون في فعل يا اما في اسم إذا كان الاسم ثني خليه مثني نعرف أصلا لما نرجع الأصل خلاص حلنا المشكلة الواو يرسم ألف والياء ترسم ياء كانوا فعل نقول عن نفسي استده نفسي استده الفعل تعرف أصلا واو أو ياء ده غير الثلاثية اللي زايد على الثلاثية جبنا منها بالشم بالبدر هاي جبنا هاي ودنيا وليبيا وين ليبيا حتى ليبيا غير الثلاثية زايد مستشفى استحياء هنا طبعا دخلوا مع بعض هنا ما فيش تفريق يدخل الافعال والاسماء في غير الثلاثية فيش فرق مش حنفصلهم اللي زايدة على الثلاثية دخلوا مع بعض قال لك هذه بسيطة مشكلتها محلة ترسم في صورة لا في صورة الألف إلا إذا كان قبلها عفوا ترسم في صورة الياء، ترسم في صورة الياء إلا إذا كان قبلها ياء، ترسم في صورة الياء إلا إذا كان قبلها ياء. زي الدنيا قبلها ياء، ليبيا قبلها ياء، عليا مثلا قبلها ياء. لكن تعال مستشفى، استحيا، استنجى، استثنى، كل تلقاه في صورة الياء. مصطفى ايه، موسى، عيسى، وام حيث توا احيا، نحيا، وام عندكم ولا الزائده على الثلاثيه ترسم في صوره الا اذا كان قبلها يا. هذه الاسماء المقصوره، لو كنا توحيقاني في الاسماء المقصوره، الاسماء المقصوره اللي هي اخرها الف مقصوره، الالف المقصوره هي التي ليس بعدها همزه وترسم في صورتين، صوره الالف وصوره الياء. اذا كانت ثلاثيه المرجع الى الاصل، هل اصلها واو ولا اصلها ياء؟ اذا كان اصلها واو ترسم في صوره الالف، واذا كان اصلها ياء ترسم في صوره الياء. كيف نكشف على الاصل؟ يا بالتثنيه يا نسبه الفعل الى نفسه. في الزايدة على الثلاثية ما في أشكالية، نرسمها في صورة الياء، ما نشرب شروحي إلا إذا كان قبلها ياء، نرسمها في صورة الألف، والباقي كلها ياء. ها خلصتوا منها؟ في حد عنده في أشكال؟ يحيى ما أدري بتفرق بين الاسم والفعل، لأن الأحياء تاتي اسم وتاتي فعل. هاي مثلا ايه ترجم المصدر ثلاثي. نعم نعم المصدر مرات ما يكشف لكش هو، لكن لما تنسب الى نفسك حينكشف على طول. اي فعل، اي فعل طبعا، اي فعل اذا اسندت لنفسك ينكشف، لكن المصدر مش دائما، مرات تجد افعال لا يكشفها المصدر. التثنيه هذا في الاسماء، الأسماء نثنيها، الضابط أننا نثنيها، هذا يكشف. إذا كان أنت بعدين عرفت فيما درست أو دارس حتى الآن، أنت بدرس الصرف، أنت دارس الصرف، اللي دارس الصرف ما يحتاج، لا يحتاج، اللي يدرس الصرف إن شاء الله بعدين يستغنى عنه هذا. لابد لكل قاعدة شواذ أكيد. لا الشاذ تلقى له سبب. هاي واضح، هذه انتهينا من الأسماء المقصورة. عرفت الأسماء المقصورة؟ الأسماء المقصورة لاحظت التوحيد فين جبناها؟ أن الإعراب فيها إيش؟ مقدر. الأسماء المقصورة إعرابها مقدر، تقدر عليها جميع علامات الإعراب. تقول جاء موسى، ها مررت بموسى، ها ساعدت موسى، هل تغيرت موسى؟ هاي مرة جت فاعل ومرة مفعول به ومرة بحرف جر. وين علامة ال، وين علامة الإعراب؟ علامة الإعراب مقدرة. باهي قالك ليش قدرناها؟ لماذا؟ العلة، أي هو التعذر. العلة طبعا علة التقدير لتعذر ظهور هذه الحركات. تعذر، إيش معنى التعذر؟ استحالة. الشيء المتعدل ايش هو؟ الشيء المستحيل، مش المستحيل هو المتعدل والمتعدل هو المستحيل ولا لا؟ معناها خذ انت موسى حط لنا ضمه على الالف يا شيخ علي، ضم الالف، كم تحتاج الوقت نعطوك؟ ها تستطيع تضم الالف؟ لا. تستطيع تفتحها لا تنطقها مفتوحه انت؟ لا ولا تستطيع؟ مستحيل، مستحيل نضمها، مستحيل نخفضها، مستحيل نفتحها، لا يمكن، استحالة، هذا تعذر. فالإعراب يكون إيش؟ مقدر. يعني لما نقول جاء موسى، جاء موسى، موسى شنو نعربها؟ فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. واضح عندكم؟ جاء نعم، جاء موسى، موسى فاعل، فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. هاي يبقى الأسماء المقصورة عرفته ولا ما عرفتوهاش؟ احنا توز الأسماء المقصورة هي اللي آخرها ألف مقصورة، احنا راه دخلنا الأفعال معانا هنا هي مفروض تخلش معانا لكن من باب الألف بس بحيث تعرفوا انتم الألف المقصورة، احنا تهمنا الأسماء المقصورة اللي هي آخرها ألف مقصورة شكي ولا هل يتهمنا في الإعراب، لكن الألف جبناها تبعا لأننا بنعرف بالألف تفصيلا، عرفناكم بالألف تفصيلا ولا لا؟ هذا باش ذكرنا الأفعال، لكن يذكر معنا هنا الأسماء المقصورة اللي هي آخرها ألف مقصورة، آخرها ألف مقصورة الإعراب عليها يكون مقدر. نأتي تو في الأسماء المنقوصة، الأسماء المنقوصة اللي هي آخرها إيش؟ يا يا لازمة، سموا فيها يا لازمة أو يا العلة أو يا المد، طبعا اللي هي يا ساكنة يا ساكنة خفيفة مكسور ما قبلها، زي مثالها القاضي والساعي والماشي الراعي الماحي الكافي الداعي الشاري علي مشددة ولا لا؟ علي مشددة عفوا علي علي مشددة مشددة مشددة يصدر تكون خفيفة بدون تشديد العالي الشافي نعم هذه يسموها الأسماء المنقوصة أسماء منقوصة أسماء منقوصة طيب لو تقول أنت حكم القاضي حكم القاضي قال ده وشينه المفروض يكون إيش العامل إيش يقتضي يقتضي الرفع المفروض إيش يقول جاء حكم القاضي هيك المفروض يقول لا حكم القاضي لكن لما تصدق تشعر بإيش ثقل ثقل القاضي ثقيلة واللغة العربية العرب بنوا لغتهم على التخفيف لاحظتم أنتم أمس ذكرنا كم كلمة حذفت من الحرف للتخفيف ذكرنا كلمات أمس ولا وغيرها كثير ذكروش منها أمس ذكرناها أمس إيش الإله الإله حذف منهم إيش لما دخلنا على الألف ولا الله حذف منها الألف للتخفيف وشكي أضرب ناس وناس لما جبنا الألف ولا صارت الناس حذفوا كثير منها كلمة كلمة شر شر شر لو تقف عليها في اللغة رأي كلمة شر هذه اللي هاش أصل هيك إيش الأصل هذا جاي هيك أصلها أشر خير مش أصل هيك راي هذه الأصل فيها لكن للتخفيف صار شر وخير كلمات كثيرة العرب مبنية اللغة على التخفيف هنا أيضا شن قالوا لاحظوا الحذف في الحركة أسهل من الحذف في الحرف يقولوا حكم القاضي حركة محذوفة وصل حكم القاضي على المتهم كأنك لست في المقام متعلم يا طالب حكم القاضي على المتهم واضح يا شباب واضح يا طالب نزيله بعد كم ثانية حكم القاضي على المتهم لما نقول القاضي هنا وين الضمة مقدر ليش شو السبب الثقة منع من ظهورها الثقة باقي تقول حكم سلمت خليها سلمت بقى. سلمت على القاضي على القاضي في الطريق مش نزعج الضمة سلمت على القاضي في الطريق على القاضي في الطريق ها وين الكسرة القاضي القاضي مختلفة ولكنها ثقيلة واضحة. لكن لو قال واحد شاهدت مثلا القاضي في الطريق هنا شو صار؟ ضغط فتحة. ليش؟ لأن الفتحة أصلا هي خفيفة، فتحة خفيفة، أنتم في القراءة تدرسوا فيها الحركات شدتها، درستوها ولا ما درستوش؟ ها؟ أنتم مش حد درست قراءة من بكرة؟ نعم؟ أشدوا الحركات إيش؟ الضمة، أشدوا الحركات الضمة، ثم كسرة ثم الفتحة، الفتحة هي أخف الحركات. ولذلك أيضا ظهر، أنتم هنا ظهر لأن خفيفة، القاضية على اي اساس التقسيم بتاع الشده الحركه؟ المخارج، تقسيم المخارج خارج من الحركه. ها واضح عندك انت ولا لا؟ يبقى تولى اسماء منقوصه شو يقول عليها مثلا؟ نعم تقدر عليها الضمه والكسر وتظهر عليها الفتحه بخفتها الضمه والكسر. هذه شو تقدر عليها يا إبراهيم؟ جميع الحركات المقصورة تقدر عليها جميع الحركات، المنقوصة تقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر عليها الفتحة لخفتها. هاي تظهر عليها الفتحة بخفتها، تقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر عليها الفتحة بخفتها. يعني تو لما نجوع هي نصير عندنا هنا قبل نعبونا. الجملة الأولى إيش فيها؟ هي حكم القاضي ولا حكم فعل ماضي، والقاضي كيف نعبوه يا شيخ علي؟ فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة المقدرة منع من ظهورها الثقة. شكرا لا منع من ظهورها الثقة. شاهدت القاضي. شاهدت القاضي. لا سلمت على القاضي في الطريق. سلمت على القاضي على حرف شر. والقاضي يا شيخ طلال اسم مجرور بس خلاص. اسم مجرور بعلاء وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها الثقة. هكذا الإعراب. اسم مجرور بعلاء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقة. واضح كي؟ المنقوصة واضحة عشية أشكالية. نجو تويل الأسماء المضافة إلى المتكلم. من يجيب لنا مثال ترى؟ لا رأيز. نعم قول يا بريد ترى ردائي. تقصد ردائي ولا لا؟ ها كتابي قلمي صديقي ولدي رفيقي ها ولا زين وأنت قلت كتابي ولا شيخي بان شيخي فمزق كتابي تمزق كتابي. من يعرف كتابي ترى هنا مفعول من مزق ايش ايش عرف كتابه فعل مفعول معناه رفع الضمه المقدره على مقابل المتكلم منع من ظهورها بحركة المناسبة. راوي انت معك تكتب في الغالب ها تمزق كتاب. تمزق طبعا هذا فعل. هنا شنو يريد؟ فعل. لاحظوا انتبهوا انتم مش تسهل عليكم لان اللي خلاني المره اللي فاتت لما بقول لكم عنده كلمات عنده كلمات الايه هذا مهم. هذه بالله هذه كم كلمه هذه دوا؟ كلمتين ولا كلمه؟ كلمتين كتاب ويا متكلم بروحها. مفروض الإعراب توا وين بيكون تاع كتاب؟ وين بيكون؟ على الباء ولا؟ على الباء لأن هذه كلمة أصلا خارجة عنها زايدة ليه؟ زيادة وهي الفاعل، الفاعل هو الكتاب الحقيقة ولا؟ صحيح. مفروض حركة العامل، الحركة اللي يسببها العامل تكون إيش؟ على الباء. تعال للباء أنت. تعال جيب الضمة وتعال للباء. إيش تلقى الباء؟ الباء اللي قلت لك ربي وين اللي إيش بتحمل؟ كسر عندي. بينت من حولها كسر هذه مستحيل طبعا لان الباء لابد ان يكون مقابلها مكسور الياء لابد ان يكون ما قبلها ايش مكسور. هل تستطيع ان تنطق بما قبل الياء مضموم؟ ها يقدر واحد منكم ينطق بالباء تو مفتوحه ولا مضمومه؟ يقدر؟ لابد الياء ما قبلها يكون ايش مكسور، بمعنى ان شنو محل الحركه، حركه العامل محله الباء، والباء مشغوله بحركه تناسب ما بعدها اللي هي الياء. ايه انا اقول ليش قدرناها؟ قدرناها لان المحل منشغل بحركه اخرى، والحركه الاخرى هذه لا مفر لنا منها، ما عندناش وين نجري، ما نستطيعوش نغيروها ولا نحذفها. سهلت عليكم ولا مزالت؟ تمزق كتابي، تمزق فعل ماضي، حيكون ايش كتاب مرفوع ولا علامة الرفع الضمة، الضمة لو بنحطوها وين بنحطوها؟ على الباء، الباء فيه كسرة، هل نستطيع الكسرة هذه نستغني عنها؟ إذا غيرنا الكسرة ما عادش نقدر ننطقه. يا المتكلم لابد أن يكون ما قبلها مكسور غصبا عنا، بسيب علينا هيك، لابد لا مفر لنا منهم أن نكسر ما قبل الباء. إذا الضمة شو بنجروا لها؟ خلوها مقدر. كتاب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها انشغال المحل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. شو مقصود بها حركة المناسبة؟ اللي هي الحركة اللي بتناسب بها المتكلم. وكتاب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. ولكنكم قوم تستعجلون، نحن ما زلنا ما خرجنا من الرفع يا أخي، مش جبناها كل انت في الأولاد، مش جبناكم أمثلة على الرفع وأمثلة على الضم وأمثلة على الكسر، حنأتوا به إن شاء الله، لكن لا تستعجل أنت حتى تلخبط علي أصحابك، مازال هم مستوعبوش. ها يلا، ها انشغال المحل بحركة المناسبة، كتاب مضاف والياء ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، أو الياء مضاف إليه، خلوا تقولوا الياء مضاف إليه إلى أن تسهل عليكم شوي إن شاء الله. ها رأي ميز صعبة بس تبي تشغيل الذهن. الأصل أنت ديما فكر في كلمة كتابه لولا، فكر فيها حتى نجاها مكونة من اثنين، كتاب وياء المتكلم، كتاب وياء المتكلم. لما أنت بتحط الإعراب وين بتحطها؟ على آخر كتاب، لأن هذه الكلمة الفاعل هي الياء زايدة ولا لا؟ تجيب تحطها في آخرها اللي هو الباء تلقاه مكسور، ما عندكش مدير، ما عندك الكسرة اللي بد منها، لأنها ما تقدرش تنطق بالياء أنت أصلا. ممكن نقول حضرة معلمي، باء معلمي، حضرة معلمي، لو معلف نم كونه هذا أصلا معلم، أصلا هو اللي حضر منه يعني معلم هو الفاعل ولا جيب الضمة حطها على الميم هنا لا تستطيع معلمي بايس، يبقى نقول شو نقول هو فاعل ولا فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة، ومعلم مضاف والياء مضاف إليه. دي المفروض دي شكلها لا تستعمل يا شكل نعم النبوة بيستوعب شوي شوي انت ممكن سهل عليك. ها واضح عندك ولا لو قلنا ايش نقول؟ لا نقول تعذر، لا مزال نقول شاهدت، ايش نقول؟ صديقي نعم صديقي، طب شنو نعرف صديقي هنا؟ نعم مفعول به، يعني لو بنحطوا الفتحه وين نحطوها؟ القاف، احنا عندنا صديقي القاف مكسورة، هل نستطيع ان ناتي بالفتحه معها؟ لا مستحيل طبعا، مش يكون الحرف مفتوح ومكسور ولا ولا نستغني عن هذه الكسر، وين فتحه اذا؟ مقدره منع من ظهورها انشغال المحل بحركه المناسبه، يعني نقول صديق مفعول به منصوب بالفعل وعلامه التصديق فتحه مقدره منع من ظهورها انشغال المحل بحركه المناسبه، صديق مضاف والياء مضاف سلمت على صديق. ها نعدل سلمنا على صديقي ولا مزاج؟ نعدل سلمنا على صديقي ولا مزاج؟ دي وثلتان نعم مفعول به انت صديق مفعول به منصوب بالفعل. الاعراب انا مش مركز عليه واجد لان احنا اخذوه ان شاء الله هتعرف اعطوكم جمل وتعرفوا اللي انت عارفه اعراب ان شاء الله. نقول مثال صديقي تو الان اللي بتعرف التقدير بس مفعول به منصوب بالفعل وعلامه تصبيه فتحه مقدره معناها عنده هو انشغال محل بحركه مناسبه صديق مضاف الياء مضاف. لو قلنا انا سلمت على على صديقي ها سلمت على صديقي على حرف جر ها صديقي اسم مجرور على ولم جر به نعم كسر الظاهرة الأخيرة كسر الظاهرة فيحول على انت صديق ليش صديق؟ صديق حاجة سليمة اللي هي قاعدة هو مش صديق هو صديق لو قلت صديق غير صديقك انت ها لما تقول صديقي معروف محدد صديقك انت ها الحرف المجرور ها الحرف المجرور وينها؟ الكسرة فدي بقى حولنا حرف جر مين؟ حولنا حرف جر حول اقرا صديق ها؟ يعني قاعد مجرور هو بعلاء ولا بدون؟ هل الكسرة هذه جابتها علاء؟ لا جابتها الياء اي بارك الله فيك الكسرة هذه جابتها الياء لم تأتي بها علاء وين كسرت علاء من؟ مقدر كسرت علاء مقدر قد تجد راهم من يقول يشكي عليها يقول يعني هذه كسرت علاء وكذا مش داعي تعب روحي مقدر وكذا لان احنا كسرتين عندك يشيل الظهر على لا بد غصب عنك عندك كسرتين انت كسرت المناسب الياء وكسرت علاء واحده مقدره واحده موجوده يقول مقدر كسر مقدر مش عارف المهم انت وضحت عندك التو يبقى تولى هنا شو يقولوا عليها الاسماء المضافه الى المتكلم شو يقولوا عليها تقدر عليها جميع حركات انشغال المعلم بحركه الفاء عليها جميع الحركات طبعا جميع الحركات تخص الاسماء اللي هي الضمه والفتحه والكسره واضح هيك انشغال المعلم بحركه مناسبه تقدر عليها جميع الحركات انشغال محل بحركة مناسبة. هاي تو نشوف الأفعال المعتلة. الأفعال المعتلة طبعا الأفعال المعتلة احنا قلنا هذه تو الأفعال ايش الأفعال تدخل معنا؟ في المضارع الماضي والأمر قلنا هربات من الباب ده ولا؟ ها مش معنا في باب الاعراب لان مبنيات اللي معنا في باب الاعراب الاسماء والفعل المضارع من الافعال شكي ده قال لك افعال معتله مش لنا مثال يدعو طيب واحد ايش قال قال دعاء ماضي نبغى مضارع يدعو طيب هذا فعل معتل ها يهدي يهدي كويس يهدي ها زيد يسعى خلاص توجد معلم معاش المشي خلاص ليش؟ اللي حصل الالف والياء والواو هذا المعتل الفعل المعتل ايش يا طلال؟ اخره واو او ياء او الف هذا الفعل المعتل نعم يدعو طيب يدعو يدنو يرجو يطفو يطفو يصحو ينمو يزكو يسكو يجري يمشي يبغي يرمي ها يروي باه يسعى اعتراف انك اوبال يهوى يرعى ها يخشى يبغى ينهى طيب واضح كده هذه حتى هي لو عندها اعرابها هيكون فيه التقدير لو قلت يدعو المؤمن الى الخير يدعو نزيد هنا المؤمن الى الخير كيف نعرف يدعو دعوة كيف نعرف يدعو فعل مضارع خيرا مرفوع طبعا ولا منصوب ولا مجزوم ها هو معرب في المضارع يا بيكون مرفوع يا منصوب يا مجزوم. متى ينصب؟ بناصب. ومتى يجزم؟ جازم. هل هناك جازم او ناصب هنا؟ لا. شو بيكون؟ مرفوع. يبقى انت يرفعه الفعل المضارع اذا جرد عن الناصب وجر. يبقى الفعل المضارع يا اما يسبق ناصب منصوب، يسبق جازم مجزوم. لا ناصب ولا جازم؟ مرفوع. هنا لا ناصب ولا جازم؟ مرفوع. يعني المفروض نقول شنو؟ يدعوه. يدعوه ولا لا؟ شكله لا؟ هيك المفروض نقوله لا. لكن حلفنا الضمة ليش؟ الثقة. حلفنا الضمة للثقل. باه لون لن يدعو لن يدعو المؤمن إلى الشر. خلوا هذا الشر مع شخصية. لن يدعو شو صار فتحة فتحة خفيفة زي ما ظهرت البدي عليها طهر سمع علوة لأنها خفيفة لم يدعو لم يدعو كيف يقول هذا واسع جدا هذه لو جبنا لم هيكون هيك بعد لو جبنا على بالجر والكسر لا تدخل الا على اسماء لا لا تخفض يعني هنا بحتة بايش في الضمه عرفنا وفي الفتح عرفناها وفي الجزم عرفنا حرف العله هذا الضمه قدرت عليه ظهرت عليه الفتح وش صار حذف عده الجزم اللي هو شده الواو عرف الواو قدرت عليه الضمه ظهرت عليه الفتحة حذف عند الجزم هذا شنو هو؟ الواو تعالوا هنا يهدي طبعا هذه ياء يهدي يهدي الله من يشاء يهدي الله من يشاء نعم محفوظة ماذا خفضها؟ أي كسرة؟ فعل مضارع يهدي فعل مضارع ماضيه هدى يهدي فعل مضارع زي يدعو عرفت يدعو مثلا يهدي فعل مضارع مرفوع عرفت رفع ايه؟ احنا هو المفروض يقول يهدي يهدي لكن انت تقول يهدي وين الضمه؟ مقدر ليش مقدر؟ الثقه مقدر الثقه لو قلت لن يهدي لن يهدي الله المنافق لن يهدي الله والله لن يهدي الله لن يهدي الله يبقى الفتحة ظهر بل لو حطينا لم يهدي لم يهدي الله الظالمين لم لم يهدي الله أبقى نعم لا تستعد يا أخي يبقى لو لاحظت الواو والياء حكم أن تريكم بعضهم ولا سسوى حتى جبناهيكم مش بعضهم جبناهيكم في جبل بعضهم ولا تقدر عليها الضمة تظهر عليها الفتحة وتحدث عند الجزم هذه الياء تقدر عليها الضمة تظهر عليها الفتحة وتحدث عند الجزم نجول الياء يسعى المؤمن في الخير كويس يسعى المؤمن في الخير يسعى شو العلامة هنا؟ المضارع مرفوع منصوب مرفوع علامة رفعي الضمة المقدرة من عند دوريا التعدد لا لو قلنا لن لن يسعى المؤمن في الشر لن يسعى المؤمن في الشر لن يسعى المؤمن في الشر وفتحة مقدر لأن هذه ألف هذه ألف عندي مفيش كل اللي تقول فتحة ولا ضمة فتحة مقدرة منع من دول أيضا تعال داعي بيحطوا لم شو صار؟ يسعى يسعى وين عندي في الألف؟ الألف جات والله مش صحاب معنا لا لا تفهم زي الفار والقوس جبت لم عندي في الألف شكي لا يجتمع عليه ضد ثاني يسعى يبقى الألف تقدر عليها الضمة والفتحة وتحدث عندك الجزم يبقى تنظر لازم نقول ملخص الافعال المعتله، الافعال المعتله لازم نقول ملخص. ها اذا كان معتلا بالواو والياء، بالواو او الياء تقدر عليه الضمه والفتحه، واذا كان معتلا بالالف تقدر عفوا اذا كان معتلا بالواو او الياء تدخل عليه الضمه وتظهر الفتحه، واذا كان معتل بالالف تقدر عليه الضمه والفتحه وتحذف الثلاثه عند الجزم. اذا كان معتلا بالواو او الياء تقدر عليه الضمه وتظهر عليه الفتحه، تقدر عليه الضمه وتظهر عليه الفتحه للثقل، تقدر عليه الضمه للثقل وتظهر عليه الفتحه لخفتها. اذا كان معتل الاخر بالالف تقدر عليه الضمه والفتحه وتحذف الثلاثه عند الجزم. نعم نعم. الرسم قدامك، تكتبها انت. في الكتابه بعد ما تحذف. يسعى نطق، انت تنطق يسعى. نعم اي اذا كان ممكن هذا، لكن اذا كان مش حقك ممكن تعرف انت في الرسم يعني كيف ترسمها في صوره الالف صوره الياء، اي ترسمها في صوره الالف صوره الياء هكذا بالاصل في هذا ترسمها هنا لنفسك مش تعرف اصلها واو او ياء. اذا كان معتلا بالالف تقدر عليه الضمه والفتحه. الافعال المعتله اذا كان معتل الاخر بالواو او الياء تقدر عليه الضمه وتظهر عليه الفتحه لخفتها، واذا كان معتل الاخر بالالف تقدر عليه الضمه والفتحه وتحذف الثلاثه عند الجزم. درس دسم اليوم دسم ولا يبي سهرت ليل باقي اليوم شنو اليوم زال وجهه عندكم ليله اليوم وليله الثلاثاء وليله الاربعاء وليله الخميس اربع ليالي تحت طفين له الفيل. ها ايه كل ليله 250 بيت شو المشكله خاصه انت والليل شتاء طويل الليل. هاي في اشكاليات مش واضحه عندكم؟ في الكلام اللي قلناه سهل ولا في اشكاليات في المواضع الاربعه؟ تعريف ما كان اخره حرف عله، كان اخره حرف عله. طبعا هو هنا باهي ننبهكم عليه حاجه، ممكن انتم ما تفرقوش بين الصرف والنحو، قد تبحثوا في كتاب معين الحقيقه راهو باب هدا باب المعتل فيه في فرق شاسع بين النحويين والصرفيين. النحويين طبعا يبحث عن الاخر اخر الفعل بس، ما لهمش علاقه بالوسط ولا بالاول. تو مثلا وقف، مثلا كلمه وقف هل فعل ولا توحيد الصرفيين هذا معتل، لكن عند النحويين صحيح، لان الصرفيين كلهم يبحثوا في الكلمه هذه كلها. الصرفيين عندهم حتى قال معتل، لكن النحويين عندهم قال صحيح. النحويين في جمعهم هوا في الاخير بس، لكن الصرفيين يشوفوا حتى الاول وحتى الوسط. واضح؟ يعني عند الصرفيين ما كان احد حروفه حرف عله، لكن عند النحويين ما كان اخره حرف عله. نعم اكيد اجوف، عارف انت قلت اجوف. ها شيخ القول قول قول يدخل في قول قلب الشيخ قول من صفه فيه الإنسان. إيه طبعا الكلام قصدك أنت، لا يكون الكلام كلاما إلا باللفظ، يعني الكلام النفسي لا يصلح. لكن قول النفسي إيه نفس الشيء، القول هو معنى الكلام، وقلنا نحن هو القول عام يشمل معنى الثلاث، القول يأتي معنى الكلام ويأتي معنى الكلم ويطلق على اللفظ كله. إيه هذا هو فيه رد شرط النحويين، هذا في رد على الأشاعر اللي يقولوا بالكلام النفسي، الكلام النفسي لا يعتبر كلام اصلا. عشان الروح يقولوا الذهنيه قول القلب. اي الروح هي اصطلاح ما هو القلب عنده أفعال وعنده أقوال لما تجيك أنت. الأعضاء عندها أفعال وأقوال، اللسان مثلا الأعضاء أقوال وأفعال، والقلب نفس الشيء أقوال وأفعال. خلاص هذا كلام النفسي. نعم هذا كلام النفسي. لا لابد تنطق به اللسان، مش ترطق به. لو تجي أنت عندها سجل مش يقول لك الإيمان اعتقاده بالجنان كم ونطق باللسان، لكن لابد تنطق بلسانك أنت حتى يكون إيمانك كامل. إذا كتمته في نفسك لا يعتبر كلام ولا يعتبر قول حتى تطلعنا عليه. الإشارة في اللغة كلام ولا مش كلام؟ عند أهل اللغة غير النحويين. حتى كلام النفس عند أهل اللغة كلام. يعني عند أهل اللغة غير أهل الشرع. قصدي كيف برد على شعر كلام النحويين؟ يقول لك كلام، لأن النحويين يعتبروا الكلام اللسان اللفظ شرط في الكلام. لا يقول لك الكلام هو اللفظ المركب. هذا باصطلاحهم. إيه في اصطلاح النحويين. لكن في اللغة يطلق على النفس. ما هم النحويين هم اللي درسوا كلام العرب. لا درسوا. تو أنت يقول كلام النفس كلام ولا شيء؟ كلام إيه؟ كلام عندك خلاص، اللي عندك كلام، عندك أنت كلام، أما عندي أنا ليس كلام. أنت تندعي عليك نفسك، أنت تندعي علينا إيش نفسي؟ أنا أتكلم بنفسي والله يعلم بذلك. الله يعلم بذلك، لكن نحن لا نعلم بذلك، كيف نحكم عليه؟ أنت مش مكلف أنك تعرف كل كلام، المهم الكلام الذي في النفس هذا يعلمه الله، مش قصدي قام عدم العلم. كيف نخلطوك نحن؟ كيف نخلطوك؟ بالكلام اللفظي. الكلام اللفظي بتعرب عن ما في قلبك، عما في نفسك. إيه كلام النفسي هذا هو، عما في نفسي كلام يعبر عن كلام. وأنت عند النحويين لست متكلما. عند النحويين، لكن عند علماء اللغة اللي أهل اللغة العربية كلام. وأهل الشرع كيف يتفقون مع اللغة؟ كيف يخالف اللغة الشرع؟ حتى الشرع يعتبرنا كلام النفسي كلام. لا. لا أبدا. لا أبدا، ما في واحد شرعي يعتبر الكلام نفسي كلام. لا هذه مردود عليك. لا يعتبرونه أبدا. حتى الشرع حسبك عليه. يحاسبكش عليه بكل ايه؟ نعم. يحاسبك على النية ولكن يحاسبك على الكلام. يحاسبك على الكلام متى؟ إذا تلفظ؟ لا ما لم يتكلم. نعم. هو قالك ما لم يتكلم. هو قال ما لم يتكلم. ما لم يتلفظ بهذه النية التي في ما هذا الكلام الذي في نفسه. أنا جامد. الله أنت على خطر عظيم، عليك أن تصلح وضعك. لا واضح الصراحة. اصلح وضعك، انت على خطر عظيم. خطر هذا زيغ عن طريق اهل السنة والجماعة. مش ضروري تعرف هذا من فيها السنة والجماعة. كيف؟ قصدي كلام النفسي. شوي شيخ الأشاعرة عند اهل السنة والجماعة ليس من اهل السنة والجماعة. هم وافقوا اللغة في باب وخالفوها في ابواب اللي متفقين عليها. من هم؟ من هم؟ الأشاعرة خلفوا في اشياء كثيرة، خلفوا حتى في الإيمان. تمام، انا ما قلت شيء. هم في الإيمان مرجئة. هذا هي فاهم، قلنا شيء هم الكلام معهم ان كلام النفس يطلق عليه كلام. لا لكن لا يطلق عليه كلام. لا لا لا زمان كثير الاخطر اللي قال لك ان كلام النبي في هذا انت تاخذ في عقيدتك من النصارى. هذا تاخذ في عقيدتك انت ايه، لكن وين كان لغه؟ هل تستشهد بقول النصارى في اللغه؟ كيف تستشهد بمرطشه ومشهد؟ لا ومن اللي قال لك تستشهد في العقيده؟ ما نستشهد به في العقيدة، نستشهد في اللغة، في اللغة غير العقيدة. القرآن باللغة العربية لا مش ضروري. لا القرآن لا يفسر باللغة أولا، فسر بما فسروا به الرسول والصحابة. مستقبل لا خلي احنا نتجوز انه الأخطر. كيف التجوز هو ثابت أصلا؟ لا مش ثابت. كل كتب اللغة وليس كل اللغة صحيح. قصدي انا ليش تو كانوا الكلام الذي في النفس كانوا اثبتوه الاشاعره معناه احنا نفسه ضروري؟ لا اي طبعا اثبتوه لانه خطا، الكلام لا يعتبر كلام نفسي. شو يقصدوا بها من كلام النفسي في عقيدتهم؟ سلهم هم دعني اقصد بها. كيف تنزل جمله تفسيرها؟ قصدي الكلام النفسي، الكلام النفسي ليس الكلام النفسي ليس كلام، لا يسمى كلام. الكلام النفسي ليس كلام تثبتها وكم فيها في نفس الوقت؟ كيف نثبتها؟ كلام النفسي ليس كلام كذب. إيه. أثبتها في البداية وأثبتها. والله أنت تأخذ بكلام المتأخرين هذا، وهذه مصيبة العقيدة له، أنك تأتي بكلام المتأخرين وتجعله حجة على كلام الأولين. أنت تبي كلام أرجع لكلام الصحابة وكلام السلف. خاض فيها، هي خاض فيها، لكن إيش قال؟ هل قال أن كلام النفسي كلام؟ قال أنه كلام لم يثبته لله عز وجل. لم يثبته. لا يتكلم حقيقة ولا يقول، ولا نقول بأن الله كلام نفسي والقرآن لفظ لتلفظ به مخلوق ومخلوق تدينها عنها، لك هو الكلام النفسي هذا عند البشر كلام. قصدي أنت كلام لك تدخلها بالعقيدة هذه. كيف يدخلها بالعقيدة؟ هم الأشاعر يقولوا الله لا يتكلم كلامه نفسي، هذا صب العقيدة. لا ما رأي شوي شيء هذه إحنا والله يسمع تسمح لي هذا الموضوع مشبه بكثير. لا أنا مش قاعد أناقشك صراحة. يأخذنا فيها. خط فيها أنت، لم أخط فيها أنا. أنت التي خط فيها. أنت على خطر عظيم، هذا نصيحتي لي، على خطر عظيم عليك أن تصلح عقيدتك، هذا نصيحتي لي، تقبلها باي بتلوحها به. بتلوحها به، لا لوح. لكن لي هذا قل لك لابد حجة هذا يوم الله يطيب من الخفية قدام الله. شيخ نأخذ أنت الوقت. أي نعم نعم نأخذ أنت ليه. هاي. هاي وين وصلنا إحنا يوم؟ الأفعال المعتلة. الأفعال المعتلة إن شاء الله انتهينا منها. ولا لا؟ وضح في كده. إذا كان معتل بالواو أو الياء تقدر عليه الضمة للثقل وتظهر عليه الفتحة لخفتها، وإذا كان معتل الآخر بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة، ويحذف أيضا والثلاثة تحذف عند الجزم. يلا هاي تعال واحد يكتب لنا الصورة اللي وظفنا فيها آخر صورة خذنا إحنا إيش إخلاصه إيش الفلق إذن الإخلاص ها إيه تقدير السكون التقاء السكنين يحرك ولا يقدر أي لا يحرك صحيح إن ما فيش اسم عربي معرب آخر هو مع كلمة أي تقدر عليه حركة تقدر عليه حركات هنا هو يسمى منقوص يأخذ حكم المنقوص الاسم إذا كان في اسم آخر واو